أياما ليس لي منه مجير، بعفوك من عذابك أستجير. أنا العبد المقر بكل ذنب، وأنت السيد المولى الغفور. فإن عذبتني فبسوء فعلي، وإن تغفر فأنت به جدير. أفر إليك منك، وأين إلا إليك يفر منك المستجير. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم وحلقة جديدة في لمسات. مرحبا بكم. بارك الله فيكم. وفيكم. سيدي، اليوم نعيش مع رحلة السادة المشاهدين من خلال أسئلة التي تطلب إيضاح البيان والبلاغة داخل أي القرآن الكريم. اسمح لي بالحلقة المنصرمة سؤال متعلق بأخينا الأستاذ الفاضل مصعب فاضل السامرائي، اتصل من بغداد ليكمل البرنامج ويكمل أسئلة البرنامج ويكون إضافة حقيقية حقيقة لما يضاف في برنامج لمسات بيانية. يتساءل عن حضرتك، قلت أنه مسألة السماوات والأرض وما بينهما لابد أن تسبق بثلاث ملل، وقال بآية الفرقان في الآية 19 خلق السماوات والأرض وما بينهما، ولم يذكر ثلاث ملل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وإمام المتقين أفصح البلغاء سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين. إحنا كان كلامنا قوله تعالى له ملك السماوات والأرض وما بينهما تحديدا، وليس في خلق السماوات والأرض وما بينهما، كلامنا على هذا. نعم. قلنا حيث ورد هذا التعبير له ملك السماوات والأرض وما بينهما، ذكرنا أمرين، إما يكون تعقيبا على ذكر ما لا يليق في الله سبحانه وتعالى من الصفات. نعم. أو يكون في ذكر ثلاث ملل، اليهود والنصارى والمسلمين، وحين ذكرنا أمثلة، وهذه ثلاثة السماوات والأرض وما بينهما تناظر أدبي بياني، تناظر ثلاثة. إذن ليس الموضوع خلق السماوات والأرض بينهما، وإنما فيما تكلمنا فيه، وهو له ملك السماوات والأرض وما بينهما، ملك السماوات والأرض وما بينهما تحديد. وليس الخلق، لا تحديدا، هو كان الكلام فيها تحديدا. نعم. حتى يكون يعني أحداث الصورة تتضح. نعم. أنا مصعب نجل حضرتك الأصغر أم الأكبر أم الأوسط أم؟ هذا سؤال شخصي. يعني نود أن نتعرف على العائلة الكريمة لحضرتك التي تحتضن هذا العلم الجميل، وهذا سؤال يشغل بال كل مشاهدينا الكرام. صح. ليس الآن، هو أصغر من محمد. لا، أصغر من الدكتور محمد. متعهم الله إن شاء الله، وبارك الله لك فيهم وجعلهم في مصاف العلماء إن شاء الله. من الأسئلة التي وردت من السادة المشاهدين سؤال يقول بسم الله الرحمن الرحيم، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. السؤال يتساءل هل تفيد حيث، هل تفيد المكان أم تفيد ماذا؟ هي حيث للمكان أبدا الأصل قسم يقول قد تخرج إلى الزمان، قد تخرج. نعم. لكن هي عند جمهور النحاة هي للمكان. نعم. وهنا للمكان لماذا؟ لأن هو السياق في تحذير بني آدم من الشيطان، هي أصلا يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، هي هاي الآية. نعم. ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوأتهما إنه يراكم وقبيله، إذن هي من باب التحذير. وهنا التحذير من عدو لا يرى يكون أخوف. صحيح، يكون أخوف هذا، يعني صحيح. أن يأتيك من مكان لا تراه يكون أخوف وأشد. صح. فذكرنا أن نحذر شديد، يعني أصلا هو جاء بإن وجاء بها التي هي احتمال ضمير الشأن لتعظيم المسألة تخويفة والتحذير منها. إذن هو هذا أنسب شيء أن يقول لنا من حيث لا ترونهم، يعني يأتيكم من مكان وأنتم لا تبصرونهم وهو عدو لكم. نعم. فكيف يكون إذا جاءك عدوك من مكان أنت لا تراه؟ قطعا ذاك يكون أشد، وعليك أن تكون أحذر. صحيح. ولذلك هي قطعا للمكان، وهو أنسب مكان للتحذير. نعم. تحذير المكان. استخدامها بخصوص القرآن الكريم استخدم مكان أيضا يعني واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب هذا يعني حيث يعني مكان مع زمن مثلا يعني فيها اختلاط الزمن كثيرا هو قسم ذهب قال قد تأتي للزمان قليلا هكذا يعني هكذا نعم من الأسئلة التي وردت للبرنامج دكتور فاضل في قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن يتساءل عن دلالة كان هل هي بمعنى صار كما في قوله تعالى وكانت الجبال كثيبا مهيلة هي كان تأتي لمعان كثيرة أولا يعني كثيرة طويلة ليست بالبساطة التي يأخذها الطلبة نعم قد تأتي للانقطاع يعني كان تقول كان نائما كان في البيت كان خارج البيت يعني أمر حصل وانقطع وقد تأتي بمعنى الوجود على الأصل يعني هو هكذا هو مثلا وكان الإنسان قتورا يعني خلق هكذا إنه كان ظلوما جهولا وكان الإنسان عجولا يعني هذا ليس انقطاع يعني لم يكن عجولا أيوة. ثم صار عجولا نعم هذا أصل فيه هذا أي هذا يقولون يعني هو بمعنى الوجود على الأصل يعني هكذا وجد نعم كان من الجن هكذا خلق على الأصل على الأصل وفي معنى أيضا تأتي للاستمرار ويذكرون في صفات الله وكان الله سميعا عليما وكان الله سميعا حكيما غفورا رحيما هذا استمرار ليس للمضي يعني المضي وانقطع ليس مثل كان نائما واستيقظ ولا كان مسافرا فأتى ذيك انقطاع كان الله غفورا يعني كان ولا يزال يسموها كان الاستمرارية نعم وكان قد تأتي بمعنى صار وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا وكانت صارت يعني بمعنى تحولت تحولت في النحو يقول كان تم وكان ناقصة هذا يؤثر في الدلالة هذه كان تم ناقصة هاي كأن إبليس كان من الجن ناقصة تحتاج إلى اسم وخبر إيه طبعا وحتى يعني لاحظوا حتى النحاة هذا يعني أنا أتذكر نصي يعني والله هذا في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس نعم لاحظ ماذا يقول هذا النحوي الزمخشري نحوي كبير صحيح يقول كان عبارة عن وجود الشيء في زمان ماض على سبيل الإهام وليس فيه دليل على عدم سابق ولا على انقطاع عن طارئ يعني ماذا يعني هي هكذا ليس فيها ما تقول لي فيها كان عدم مثل وكان الله غفورا رحيما ليس كان هنالك عدم أن الله ليس غفورا رحيما قبل كان مثلا هو كذلك نشوف نعم. لم يكن سابقا على غير ذلك كان الأمر منقطعا ثم حصل أيوة ما حدث هذا ما حدث يعني هو هذا وهكذا زين وليس معنى ذلك أنه انتهى كان الله وانتهى غفورا رحيما وانتهت مغفرته ورحمته لا وهكذا في الأول وفي الآخر ليس منقطعا في الزمن ليس كان حاصلا ثم انقطع وليس تغير ولم يتغير نعم لكن هذا الكلام خاص بكان فقط مع أن النحاة يقسمون الفعل ماضي ومضارع وأمر والماضي المضي والمضارع وكذا هو كان في بحد ذاته فيها عند النحاة كلام طويل سبحان الله طبعا ما كان طبعا كان ما كان ليفعل ما كان له أن يفعل فيها استعمالات خاصة لا تشمل يعني بقية الأفعال لا تشابهها نعم لا تشابهها أما كان تأتي تامة إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ليس من ذلك ربنا يقول له صير يصير هكذا وإن نعم. كان ذو عسرة فنظرة إلى ما يعني إن وجد هي بمعنى صير بمعنى وجد من وجد التامة بمعنى وجد هكذا يعني لا تحتاج إلى اسم وخبر وذو تمام ما برفع يكتفي الفرق بين الناقصة والتامة أن التامة لا تحتاج إلى اسم وخبر التامة تحتاج إلى فاعل فلا كان بانيها ولا كان ركبها ولا كان بحر ضمها وحواها نعم ما شاء الله جميل إذا كان الشتاء إذا كان الشتاء فأدفئوني. بمعنى إذا هذا حل إذا صار فإن الشيء يهدمه الشتاء. صح. أتاني مصعب وأبن أبيه فأين أحيد عنهم لا أحيد، أقادوا من دمي وتوعدوني، وكنت ولا ينهنهني الوعيد. وكنت ولا ينهنهني الوعيد. وكنت بمعنى كنت وجدت. وجدت. جميل. إذا هنا ليست بمعنى صار، هذا في أصل خلقته من الجن. في قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، في موضع آخر في الزخرف قال إنا جعلناه قرآنا عربيا. الفرق بين أنزل وجعل، يعني لماذا قال في يوسف إنا أنزلناه وفي الزخرف إنا جعلناه؟ في يوسف ذكر ما يتعلق بالإنزال. في يوسف قال هو قال نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا، هذا إنزال ولا لا؟ ما إنزال. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. هذا إنزال، شيء ما كان يعرف. أنزل هذا الخبر، أنزل هذه القصة، لأن هذه القصة كانت مجهولة أصلا عند العرب أصلا، ما يعرفوا، لا يعرفون أصلا. ولذلك ربنا عقب عليها بعد ذكر يوسف أحسن القصص، قال ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ذلك من أنباء الغيب. صحيح، ما كان معلوم هذا، ما كان معلوم هذه القصة. وأصلا هو أثير سؤال، لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، وكان سؤال اليهود ما الذي أحل بني إسرائيل مصر؟ هذا التساؤل، تساؤل سألوه للرسول، ما الذي أحل؟ اختبار. وهو يعلمون أنه أمي، ليس عنده علم بالتوراة وليس عندهم بشيء، فسألوا. يعني هو في مكة لكن بعثوا من يسألوا. سبحان الله. نعم، يعني تحدي، تحدي. ما الذي أحل بني إسرائيل مصر؟ تنزل صورة كاملة للإجابة. تنزل كلها، لأن هذا سائلين، هذا تحدي، فيبين لليهود أنه يعلم دقائق الأمور وفصلها، فصلها يعني أوفى مما في التوراة. نعم، مو فقط أوفى مما في التوراة، وإنما اختار عبارات إعجازية ليست في التوراة. يعني حتى لو كان مطلعا على التوراة وحفظها لكان ما ذكره في القرآن أوفى. يعني القرآن ذكر العزيز، التوراة أصلا لم تذكر العزيز، تذكر رئيس الشرط. صحيح، ما تذكر العزيز أبدا، تذكر أبدا. تذكر رئيس الشرط يعني، أو تذكر اسمه الشخص. القرآن سمى العزيز. وبعدين عرفنا مؤخرا أن هذه أدق ترجمة لما كان يطلق على صاحب هذا المنصب في ذلك الوقت، العزيز. العزيز كان يسمى يعني آخر شيء عزيز الإله الشمس، اسم صاحب هذا المنصب مؤخرا عرفنا. سبحان الله العظيم، هذا مؤخرا عرفنا أنه كان اسمه عزيز الإله الشمس صاحب هذا المنصب. سبحان الله، ربنا ما يقول عزيز الإله الشمس، الإله الشمس يعني معناه إقرار بالشمس أنها إله. فأدق ترجمة بما يتناسب مع العقيدة الإسلامية، العزيز. نعم، التوراة ليس فيها العزيز. زين، من أعلم هذا الرجل الأم بهذه التسمية؟ الله. نشوف الله. التوراة تقول فرعون، موسى يعني يوسف وفرعون، دائما يوسف وفرعون. القرآن لم يذكر فرعون مع قصة يوسف، ذكر الملك، ذكر مع سيدنا موسى، مع يذكر الملك. صحيح. وبعدين عرفنا كما عرفت أنه هذه عرفنا فيما بعد، بعد يعني حجر الرشيد، وأن عرفنا أن الملوك في مصر قسمان، قسم إذا كان من أصل مصري سموه فرعون، وإذا كان من الهكسوس يسموه ملك، والذي كان في زمن يوسف من الهكسوس وليس فرعون، يعني فهو الملك وليس فرعون. سبحان. والقرآن قال الملك، قال الملك. في زمن موسى كان لا، كان مصري فرعون، فرعون سموه. القرآن يذكر في كل مكان، ما يذكر سيدها بمعنى الزوج، الزوج ما يذكر سيدها إلا في قصة يوسف وألف يا سيدها لدى الباب، معنى زوجها. في القرآن كله ليس هنالك سيدها بمعنى زوجها. صحيح. ليس هنالك. عرفنا فيما بعد أن سيدها كانت تستعمله الأقباط للبعول للرجال. سبحان الله. وأنا قرأت في الكتب أنه كلمة سيدها ليست عربية وإنما هو قبطية. سيدها. سيدها. استعمالها للزوج لا تستعمله العرب وإنما هي من كلام الأقباط. هذا قديما في حلم القرآن. قالت لا تسودوني أو لا تسودوني. في إحنا ما يعني. سادة يسود. سادة يسود. لكن لاحظ المرأة. إنما سيدها بهذه الدلالة ما تستخدمها العرب. العرب لا تستخدمها. الزوج تستعمل الزوج والبعل ما تستعمل السيد. زين هو القرآن سيدها ولم يقل في مكان آخر سيدها. صحيح. لم يقل في مكان. عجيب جميل. فيعني هو كما تحدوه وتحداهم بمعلومات لم تكتشف إلا فيما بعد. ذكر القصة بكل دقائقها ثم ذكر أمور. هاي أنزلناه. طب جعلناه نفس القرآن عربي. ما يخالف لا بأس. لكن لم لا يعني ما ذكر أمور تتعلق بالإنزال. كيف؟ وماذا قال؟ نعم. إنا جعلناه قرآنا عربيا له. وإنه هاي وراها وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أم الكتاب وين؟ في الأرض ولا في السماء؟ أم الكتاب في السماء. هو زين ما ليس إنزال. لدينا وين؟ عند الله عز وجل. ولعلي حكيم وين؟ فوق. إذن ليس إنزال. ليس إنزال. ما يتعلق صحيح. ما يتعلق بالإنزال هذا لأن كل دا يتكلم على وهو في السماء في العلو في الارتفاع في مرحلة قبل النزول. قبل النزول. وإنه في أم الكتاب اللوح المحفوظ لدينا عند الله عز وجل لعلي حكيم. علي مرتفع. طيب. فيه سمو. زين كيف يقول أنزلنا؟ ذيك إنزال لأن بما أوحينا إليك هذا القرآن الأول بحر إنزال ولا لا؟ نعم. نحن نقص عليك احنا صحيح. بما أوحينا صحيح. إليك صحيح. هذا إنزال ولا غير إنزال؟ إنزال. طيب لدينا لعلها ليس إنزال. صح. أم الكتاب ما ذكر إنزال. إذن تحتاج إلى جعل. جعل وليس إنزال. طب ولو استخدم جعلناه مكان أنزلناه في سورة يوسف. أي الأنسب؟ أنا أسألك سؤال. نعم. أي أنا أسألك سؤال. أي الأنسب؟ أنه في مقام الإنزال يستعمل أنزلنا ولا جعلنا؟ في أنزل. مقام الإنزال. أنزل. وفي مقام عدم الإنزال يستعمل أنزلنا؟ جعلنا. خلاص الآن وهكذا. سبحان يعني الله. الآن لو أي واحد نسأل يعني نبين الأمر ونقول له هاتان الكلمتان خذهما وضعهما في مكانهما إذا كان عنده شيء من المعرفة أين سيضع الإنزال غير في مع الإنزال مع أوحينا مع القصة الصحيح مع الوحي مع الإنزال مع نشوف ما كنت تعلمها أنت ولا قومك طيب معنى أنزله ذلك من أنباء الغيب يعني أنزل إليك صحيح زين هذا ما له علاقة في أم الكتاب ولدينا يعني كلها بالعلو وليس فيها إنزال صحيح سيد الدكتور فضل العرب كانت تفهم وضع كلمة في مكانها هكذا وتعلم أن كل كلمة عاشقة مكانها وتفهم البلغاء يعلمون البلغاء يعني يعلمون ويعرفون من مرامي الكلام أكثر مما نعلم نحن إلا قلت فيما يتعلق بال يعني الأمور العلمية التي تستجد هذا فيما بعد يعني نعم. أمور علمية طبعا لا يعلمونها لكن فيما عدا ذلك هم يعلمون من مرامي الكلام ما لا نعلمه نحن ولذلك عندما تحداهم بسورة والسورة قد تكون قصيرة جدا لم يفعلوا شيء وآية لا هو ليس لم يتحدى بآية هو نعم. لأن الآية قد تكون من كلمة واحدة مدهامتان آية هو لم يتحدى بآية فأتوا بسورة من مثل سورة بسورة بعدين قال العلماء أو ما هو بمقدار السورة بمعنى الحجم نفسه مقدار السورة يعني كل تعبير في القرآن بمقدار إن أعطانا الكثر هو معجز سبحان الله العظيم كل تعبير في القرآن قالوا بسورة نأخذ أقصر سورة وهي الكوثر هذه معجزة لأن تحداهم بها فلم يأتوا هو في سورة قريش وهذه والإخلاص والمعوذتين فأي كلام من القرآن بمقدار هذا هو معجز وليست آية الآية قد ألف لام ميم قاف صاد صاد أيضا ليست آية يمكن هو من حرفين طاسين يعني حاميم مثلا آية حتى الأحرف المقطعة كانت معجزة بالنسبة لهم هم وقفوا أمامها أيضا. لا لم يقفوا أمامها شيء يعني لم يعني نعم فيها كلام حروف المقطعة. نعم بارك الله فيكم سيدي. فاصل قصير ونوصل الاستماع إلى حضرتك. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود الاستماع إلى الأستاذ الدكتور فاضل السمرائي في لمسات بيانية. كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مرحبا بحضراتكم مرة أخرى ومع نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور فاضل السمرائي. مرحبا بحضرتك مرة أخرى فاضل. بارك الله فيك. وتستمر رحلتنا مع أسئلة السادة المشاهدين. وهنالك تساؤل يقول في قوله تبارك وتعالى ولكن أنفسهم يظلمون، وفي موقع آخر يقول ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، الفرق؟ هو لما يتكلم على الحال الأمور الحال يقول أنفسهم يظلمون. الحال بمعنى الحال يعني الوقت الحالي ليس الماضي. نعم. ليس الماضي، ليس الزمن الماضي، الوقت الآني هذا الآني. عندما يتكلم عن الأقوام الماضية يقول كانوا يظلمون، عن الأقوام البائدة القديمة. الآن أضرب لك مثل فضل. حتى يعني مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر عام هذا أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله. هذا قديم له ولكن أنفسهم يظلمون حديث. حديث مثل ما ينفقون ما يعني آني. لم يتكلم على أقوام ماضين وإنما على الوصف حالة موجودة. نعم. زين. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن أنفسهم يظلمون. هذا ماضي؟ لا. إن الله لا يظلم الناس هذا صحيح. حال واستقبال فقاعدة عامة هذا. صحيح. يظلمون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم. كانوا. قديم. تحدث عن قديم. صحيح. فكلا أخذنا بذنبه في العنكبوت. نعم. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قديما أيضا عندما يتكلم عن أمر ماضي يقول كانوا أنفسهم يظلمون في عموم القرآن. عموم القرآن. نعم. عندما يتكلم على أمر لا يتعلق بالماضي وإنما مطلق حاله أو هذا والأنفسهم يظلمون. جيد ما شاء الله. طيب سؤال آخر. والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، وفي نفس السورة يقول والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، الفرق بين الآيتين الكريمتين؟ أولا نقرأ الآيتين. تفضل. لاحظهم كيف سياقهم أولا. نعم. وبعدين الجواب يكون واضح لأن السياق هو الذي يبين سبب الاختيار. السياق فقط الأساس يعني هو أساس. نعم. الكلمة خارج السياق لا تفي بشيء محدد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هما الآيتان في الأنعام. صحيح. وهو الذي أنزل الآية الأولى وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره وأثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. إذن هو الغرض تبين قدرة الله انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. نعم. إذن هي في بيان سياق قدرة الله. صحيح. ننظر للآية الأخرى. طيب. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. نعم. طبعا واضح أن الآية في سياق قدرة الله والثانية الأخرى في سياق الأطعمة بيان الأطعمة ما حلله وما حرمه يعني قبلها. لاحظ قال والنخل والزرع مختلفا أكله. طعم هذا أكل طعمه ما يتعلق بالمطعوم. نعم. كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاد. في المطعوم هذا صحيح، ليس في بيان قدرة الله. وآتوا حقه يوم حصاده، هذا ما يتعلق في أصلا كل السياق وفي الأطعمة وما حلله بعضهم وما حرمه افتراء عليه. إذن الآية الأولى في بيان قدرة الله، من تبدأ إن الله فالق الحب والنوى يخرج هكذا إلى هنا. لاحظ فرق أنت بين أمرين، بين انظروا إلى ثمره إذا أثمر وبين كلوا من ثمره إذا أثمر. انظروا فيها تأمل وتدبر وهكذا واستدلال على قدرة الله. صح، نعم صحيح. نظر تدبر وتأمل صحيح. زين، وكلوا من ثمره أكل. أكل نعم. زين. لاحظ التعقيب، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون، يعني مثار التدبر. نعم. ناس قال ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أكل تأكل أكلوا لكن لا تسرفوا. إذن الفرق واضح. طيب، وإحداهما في المطعوم وأخرى في التدبر بقدرة الله وما إلى ذلك. صح؟ صحيح. الآن نأتي إلى متشابه ومشتبه حتى نعرف أين نضعها. صحيح. المشتبه هو إيش؟ المشتبه هو الملتبس من شدة التشابه، يعني تشابه كثير. معذرة دكتور فضل، هو فعلهم واحد؟ اشتبه وتشابه، الفعل مختلف. طبعا اشتبه مشتبه. مشتبها فعلها ماذا؟ اشتبه. اشتبه ومتشابه؟ تشابه. تشابه طبعا. طيب ندلف إلى كلام حضرتك. المشتبه هو الملتبس، يعني من شدة التشابه يلتبس على الرأي، والأمور المشتبهة هي المشكلة. وقالوا اشتبهت عليه القبلة، يعني التبست. التبست. التبست. أيوة. طيب، التشابه في معنى من المعاني، في أي شيء تشابه، يعني تماثل مثلا في شيء. هذا تشابه مع هذا في هذه المسألة، هذه تشابه مع هذا في هذا الأمر. أي الأدل على قدرة أن الأمرين المختلفين يجعلهما مشتبهين أو متشابهين في أمر واحد؟ أسأل سؤال. مشتبهين. صح ولا لا؟ صحيح. يعني أدل على القدرة. صحيح. أنه يجعل أمرين مختلفين ملتبسين، يكاد يلتبسين، هما مختلفان لكن جعلهما من شدة التشابه كملتبسان، وهذا في حال في أمر من الأمور. أي أدل على قدرة الله؟ صحيح، سبحان الله. فأين مشتبه؟ أين الآن بعد أن عرفنا من حيث اللغة أين نضع مشتبه وأين نضع متشابه؟ صحيح، مشتبه مع قدرة الله تبارك وتعالى، ومتشابه هذا أمر. صح، مع الأكل والشرب. قد يثار سؤال، لماذا قال في الآيتين وغير متشابه؟ نعم، يعني هو لم يقل والرمان. نعم. لما قال يعني مشتبه، لما قال وغير مشتبه مثلا؟ صحيح، في الحالتين غير قال غير متشابه. وبالآية الأولى والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، في خارج القرآن كان ربما يجوز وغير مشتبه. صح، ممكن هكذا. احنا يعني هو كأنما هكذا خارج المنطق القرآن. نعم. كأنما المنطق الأول. نعم، هو في الحالتين ماذا قال؟ غير متشابه. صح، صحيح. هو نفي الاشتباه لا ينفي التشابه. لا أفهم. إذا نفيت الاشتباه قد الالتباس. نعم. قد يتشابه، يعني هو ما ينفي التشابه، قد يتشابهان في أمر لكن غير مشتبه. إذا قلت هذا غير مشتبه يعني ليس متشابه، لقد يكون متشابه في شيء. إذا قلت هذا غير مشتبه، هذا وهذا هذان. نعم. ليس مشتبهين، ما محتمل أن يكون فيهم متشابهين، فيهم تشابه لكن ليس مشتبهين. صحيح. إذا نفي الاشتباه لا ينفي التشابه. إذا قلت ليس مشتبهين لكن قد يكون متشابهين. صحيح. في أمر. صحيح. صحيح. نفي صحيح. التشابه ينفي الاشتباه. إذا قلت ليس متشابهين يصير مشتبهين. ليس متشابهين. إيه؟ يصير مشتبهين. بيصير إذا هما مو متشابهين أصلا. صحيح. فكيف يكون مشتبهين؟ صحيح. إذا نفي الاشتباه لا ينفي التشابه، يعني إذا قلت ليس مشتبهين قد يكونان متشابهين ولا لا؟ على رسلك منذ البداية مشتبه فعلها اشتبه. تمام. بمعنى التبس. تمام. يعني فيهما صفات، هما مختلفان ولكن لكن فيهما التباس. من شدة التشابه، من شدتهما التبس عليه. من شدة التشابه، من كثرة التشابه. نعم. التبس عليك. طيب. متشابه فيه، قد يكون في أمر واحد تشابه. يعني هذا يشبه هذا مثلا. مثلا. أي. طيب. يشبه في أمر. هذا أقول هذا يشبه هذا في الطول. هذا يشبه هذا في العرض. هذا يشبه هذا في اللون. إذا تشابها في أمر. ممكن. صح. ممكن. طيب. اشتبه لا ما تقول اشتبه لما يكون التباس في أمور أكثر من مسألة، بحيث يلتبس أحدها على الآخر. توأم مثلا. مثلا. اشتباه هذا. هذا اشتباه. طبعا. تشابه قد يكون. نود أن نقرب لنا وللسادة المشاهدين مثلا مشتبها الداخل على توأم مثلا. مثلا إذا كانت الأمر كذا. التفريق بينهما صعب. صعب. تكون مشتبه. التشابه. إنما التفريق سهل يبقى. تشابه قد يتشابه علونها زرقاء هذا لون أزرق، عيون زرقاء زرقاء. صح. طب في غير متشابه بقى. الآن نأتي. نعم. نفي الاشتباه. لو قلت هذان ليسا مشتبهين، قد يكون المتشابهان في أمر من الأمور. صح. يعني نفي الاشتباه لا، لا ينفي التشابه. ما ينفي التشابه. صحيح. قل ليسا مشتبهين، لكن قد يكون المتشابهان في أمر. صح. ولا صح. لا. صحيح. نفي التشابه اللي هو غير متشابه بقى. لا، نفي راح ينفي الاشتباه اصلا، اصلا ما ليس فيه وجه شبه. صح. ولا لا. صحيح. صحيح. يعني لو نفيت التشابه انت فقد نفيت الاشتباه. الاشتباه. اصلا. لكن لو نفيت الاشتباه ما نفيت التشابه. صح ولا لا؟ صحيح. اذا واضح. جميل. السلام. جميل. اذا لازم يقول غير متشابه حتى ينفيها من اصلهم، لان لو قال غير مشتبه يعني راح يبقى التشابه موجود. هو أراد أن ينفي هذه كلها حتى يفرق بينهم تفرقة كاملة. الله أكبر. الله أكبر. حتى يفرق تفرقة كاملة. نعم. يعني ليس هنالك وجه للشبه. نعم. فلو قال وغير مشتبه قد يكون فيه تشابه بأمر آخر. صح. صحيح. فإذا لازم في الحالتين ماذا يقول؟ وغير متشابه. في الحالتين حتى ينفيهما، لو قال غير مشتبه راح التشابه يبقى محتمل، يبقى التشابه. طب هنا في الآية الثانية والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. خلاص النفاء أصلا. يعني في تشابه وليس في تشابه. أصلا مختلف. في الأولى والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. أصلا أيضا النفاء قطع. سبحان الله. سبحان الله. لأن لو قال وغير مشتبه راح يكون في قد يكون في تشابه. وهو ما أراد هذا. طبعا هو أراد أن يبين قدرته. كيف تبين قدرته؟ نعم. صح. ونعم بالله. كيف يبين قدرته؟ صحيح. فإذا نفي الاشتباه لا ينفي التشابه، نفي التشابه ينفي الاشتباه. فقال في الحالتين حتى ينفي من كل ناحية وغير متشابه. ومشتبه أدل على القدرة، فوضعها في باب البيان القدرة وطلب التأمل والتدبر. نعم. انظروا إلى ثمره. ذيك في وضع المأكولات والمطعومات، كل من ثمره إلى مختلفا. صحيح. أكله. صحيح. صحيح. يبقى متشابه. متشابه. وغير متشابه. أحسنت. بارك الله فيك دكتور فاضل. من هذه الأسئلة سيدي في قول تبارك وتعالى في سورة النور: الله نور السماوات والأرض. لماذا قال نور ولم يقل ضياء؟ مع أن الضياء أقوى وأعم. أولا هو نسأل في اللغة. نعم. هل الضياء ليس نور؟ السؤال. الضياء نور. الضياء حالة من حالات النور، اشتداد النور. النور واسع يعني يمتد من ابتداء من نور الفجر، نور يعني هكذا الذي يبصر فيه، ويمتد إلى أن يكون ضياء. نور الشمس يقولون العرب، تقول نور الشمس كما تقول ضياء الشمس. تقول نور الشمس، تقول ضياء الشمس. هو الذي جعل القمر نورا، الشمس ضياء، والقمر الشمس ضياء. فكلمة النور عامة، والضياء حالة من حالات النور. حالة يعني النور أعم من الضياء. أعم من الضياء. الضياء ليس مغايرا للنور، وإنما هو نور حالة من حالات النور، وهو حالات الاشتداد، فسيسمى ضياء. النور قد يكون مشتدا فيسمى ضياء، هو النور. وقد يكون غير مشتد فيسمى نور. النور إذن كلمة عامة، والضياء هو حالة من حالات النور. واضح أو غير واضح؟ طب هو الذي جعل الشمس ضياء؟ ضياء يعني حالة مشتدة من حالات النور. الشمس ضياء ليست هي. لا القمر مستمد من الشمس. هذا إحنا دا نتكلم في لسان العرب. طيب. النور هذا الآن إحنا نقول المكتسب وغير مكتسب هذا أمر آخر. النور القمر ليس نورا؟ بلى. والشمس أليست نورا؟ بلى. إذا هما كلاهما نور لكن الشمس أشد. إذا هي الضياء هو حالة من حالات النور. النور أعم يشمل الضياء وغير الضياء. الله نعم. هذا واحد. طيب. وهنالك حالات من النور لا نعلمها. إحنا نعرف الضياء. أكون النور أوسع من كون الضياء. الضياء حالة من الحالات. نعم. هنالك أمور من النور حالات من النور نحن لا نعلمها. أعطيك مثل. تفضل. يعني هم يذكروننا في القرآن في قوله تعالى متكئين على فرش بطائنها من استبرق. نعم. قالوا هذه البطائن فما الظواهر؟ صحيح. قالوا هي من النور الجامد. النور الجامد. هكذا زين. هل نعرف إحنا النور الجامد؟ لا. هل رأينا؟ أبدا. إذن هذه حالة لا نعلمها. نعم. الرسول لما يقول عليه الصلاة والسلام على مناء المتحابون في الله أو على منابر من نور يوم القيامة مو هكذا؟ صحيح. وقال على منابر من نور؟ قال على منابر من نور. ما أي نور؟ هذا النور؟ كيف تكون تجلس على منابر هذا النور؟ هذه حالة لا نعلمها. صحيح. إذن النور أوسع من الضياء والضياء حالة جزئية من حالات النور. صحيح. اتضحت الصورة. زين كيف نصف الله بحالة جزئية؟ لا بالأعم والأشمط. أليس كذلك؟ بلى. وهنالك حالات لا نعلمها من حالات النور. صحيح. فكيف نصف ربنا بالضياء بحالة جزئية؟ هل يصح؟ لا. سبحان الله. لا يصح أصلا. صحيح. نعم. لا يصح. ربنا مطلق. فيوصف بالمطلق. النور حالة مقيدة. الضياء حالة مقيدة من حالات النور. حالة واحدة. والنور أمور لا نعلمها في النور. صحيح. طب استخدام القرآن الكريم للنور وضياء يراعي ما تفضلتم به ويماهي بينه في آياته حسب السياق حسب ما يقضي السياق. طب في القرآن أيضا وصف التوراة مرة بأنها ضياء ومرة بأنها نور. اقرأ ما ورد ويتضح. طيب تفضل. هو كيف وصف التوراة بأنها ضياء؟ ايش قال؟ نشوف ما أدري هي أين الآية؟ تعرف الآية؟ ما أعرف الآية يعني. ما هي هذه الآية؟ ماذا قال في قال ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. نعم. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. إذن ضياء وذكرا لمن؟ للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب. طيب قال ضياء حالة خاصة النور. الآن ننظر إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. أي الأعم الذين هادوا ولا المتقين؟ أي الأعم الذين هادوا أعم من هذا حالة من الحالة. صحيح. تناسب بين العموم وبين ذيك هذول جماعة مخصوصة متقين. جماعة مخصوصة متقين قالوا ضياء وهم مضيئين أعلى من أولئك تناسب الضياء. صحيح. وما يخشون ربهم بالغيب وذكرا للمتقين أليس حالة إضاءة هذه؟ بلى. زين حالة مخصوصة وهم أعلى المذكورين ما المناسب النور ولا الضياء؟ الضياء النور أعم. صحيح. زين ننظر الآن قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس الناس الناس ولا أعم ولا المتقين؟ أعم الناس أعم. طيب نضع النور ولا الضياء؟ النور. خلاص للعموم في العموم نضع طبعا سبحان الله في العموم نضع العموم في صحيح. الخصوص نضع الخصوص. صحيح. من هنا قالوا كل كلمة في القرآن عاشقة مكانها لا بد ما ينبغي تحذف ولا تغير أو تبدل لا مطلقا مطلقا مطلقا فقط واحد يتأمل في السياق ويتضح له الأمر. نعم. بارك الله فيك. يعني فاصل قصير ثم نأخذ بعضا من أسئلة السادة المشاهدين. مشاهدينا الكرام نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم لأستاذنا الدكتور الأستاذ الدكتور فاضل السامرائي مع لمسات بيانية في القرآن الكريم بعد هذا الفاصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مرحبا بحضراتكم مرة أخرى، ومعا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل السامرائي. مرحبا بحضرتك مرة أخرى فاضل. ومعنا أول الاتصالات الهاتفية من السعودية الأخت أم نور. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله بس حبيت أسلم عليكم. بارك الله فيك، سلمكم الله. يعني بصراحة أسعدتونا وجزاكم الله كل خير. وإياكم إن شاء الله أخت منور، شكرا لك على هذا الإطراء الجميل، بارك الله فيك. معنا اتصال هاتفي آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا، من معنا؟ أول شيء إحنا نحبك في الله أستاذ خالد. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ونحب الدكتور الفاضل أستاذ فاضل، بارك الله فيك، ونحن نحبه أيضا. ونستوضح سورة تبارك، فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وجزاكم الله خيرا. نعم، ترى تود معناها طيب. إلى الجزائر، السلام عليكم. ألو، أهلا وسهلا. مرحبا، أهلا وسهلا. من معنا؟ الأخ بن هاشم من الجزائر. مرحبا بن هاشم، تفضل سيدي. الله يرضى عليك، شكر الله لك. ونشكر الدكتور فاضل، بارك الله فيك. ونشكرك أنت أيضا، إنك في المستوى العالي. الله يبارك فيك. الله يكرمك. وجزاكم الله على هذا البرنامج الجميل، وجعله في ميزان حسناتكم إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. آمين. آمين. آمين. وملاحظتي الأولى هي نعم. التي شرحها اليوم آية التشابه. حاضر. هذه لم نفهمها جيدا. نعم. وسؤالي هو في سورة يونس. نعم يونس. نعم. لماذا في الآية الأولى إلى الحق ثم للحق ثم صح. إلى الحق صح تمام. حاضر. وسؤالي في الآية الثانية في سورة هود، ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن مبين ولئن أخرنا عنه العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبس. في المرة الأولى ليقولن، وفي المرة الثانية ليقولن. سهلة هينا، لو كان عند وقتها كان جاوب. لماذا الآن؟ نعم لو كان خلنا نسأل الأسئلة. أتفضل الآن جاوب. تود الإجابة في هذه النقطة النهائية؟ قال ليقولن ولا يقولن. لا يقولن، لأن ذكر الفاعل بعدها الذين كفروا، فالفعل يفرد مع الفاعل. لا يقولن لا مفرد لا. ليس جمع. أي لا يقولن الذين كفروا لأن بعدها صحيح فاعل. فإذا هذا لابد أن يقول لأن يفرد الفعل مع الفاعل. نعم. ذاك الفاعل محذوف له الجماعة يقول يقولن. صحيح. الفاعل يعني محذوف هو أصله لا يقول يقولون ثم دخلت نون التوكيد وصارت يعني هذا فذاك جمع وهذا مفرد. صحيح. فالجمع قل لا يقولن والمفرد لا يقولن يعني الفاعل الفاعل الفاعل جمع يعني الفعل راح يفرد مع الفاعل قل حضر الرجال يحضر الرجال ما نقول يحضرون الرجال لا يحضرن الرجال ما وإذا غيب الفاعل لا يحضرن إذا كانوا مجموعين لا يحضرن هم لا يحضرن نعم الرجال لا يحضرن ما نقول لا يحضرن ما يصير حضر للمفرد مفرد إذا كان الفاعل مذكور يفرد الفعل مع الفاعل يعني هو أفرد الفعل الأول وخلى يقولن لأن هناك فاعل الفاعل مذكور ذيك لأن الفاعل واو الجماعة قال لا يقولن نعم جميل بارك الله فيك سريع يعني حتى الله يكرمك اتصال هاتفي السلام عليكم ألو ألو مرحبا السلام عليكم مرحبا أبو نور عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اولا يا اخي بغيت اشكر اول شيء قناه الشارجه على كل برامجها الطيبه يعني مو بس البرنامج صراحه يعني برامجها وايد بارك الله فيك الله يكرمك وجزاكم الله كل خير وإياك سؤالي للدكتور نعم يعني هل سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الارض كيف كان شكلها يعني هل كان احد على يوم الرسول صلى الله عليه وسلم سأله سؤال وجه له سؤال يعني كيف الأرض هل هي يعني مسطحة كروية وفي آيات يعني من الدكتور يبين لنا إذا في آيات قرآنية تبين أو تثبت أن الأرض كروية ويزاكم الله خير حاضر بارك الله فيك الله يرضى عليك شكرا لك إلى دبي خاطية السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا بك سيدي الله يرضى عليك الحمد لله بالسلامة للدكتور الله يسلمك يا حضرتك الله يبارك فيك وطول في عمرك إن شاء الله الله يبارك فيك يا حضرتك الله يحفظك مولى حضرتك لو سمحت في سورة يوسف نعم قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون نعم وهم بالآخرة هم كافرون يعني الـ الـ الـ في سياق الآية بتقول وهم وبعدين مكررة وهم بالآخرة هم كافرون هل ممكن وهم بالآخرة كافرون وياريت توضح لنا معنى الآية دي حضرتك ولو سمحت في بنتي عاوزة تسأل حضرتك سؤالتين كده لو سمحت تفضل سيد تفضل ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من معنا؟ إسراء معك من دبي أهلا إسراء اتفضل لو سمحت كنت عايز أسأل الدكتور على الآية رقم 21 في سورة غافر أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم نعم. كانوا هم أشد منهم قوة وأثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من واق وفي الآية السؤال الإسراء ماذا؟ لما راح تأتي بآية أخرى الظاهر في الآية 82 من نفس السورة نعم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وأثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون نعم أنا شايفة أن في تكرير في نفس الكلمات في الآيتين متكررة فياريت الدكتور بس يشرح لي يعني إيه سبب التكرار أو ليه الآيات متشابهة حاضر بإذن الله تعالى شكراً. إسراء شكراً إسراء بارك الله فيك إلى الأردن أخت نادية السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا أحبكم في الله وأشكر الدكتور فاضل السلام الرائي أخت نادية أخفض صوت التلفاز بعض الشيء لو سمحتي وأشكر الدكتور فاضل السلام الرائي بارك الله فيك الله يكرمك الله يحييكم ويحفظكم دائما للمسلمين خير وباخر بركة بإذن الله وإياكم أول إشي أنا أطلب طلب شخصي من الدكتور فاضل السلام الرائي أنه يعطيني إيميله بإذن الله تعالى حاضر وعندي سؤالين. نعم. السؤال الأول وردت في سورة البقرة ليس البر أن تولوا وجوهكم، البر بالفتح النصائب. ومرة ثانية وردت في نفس السورة بس ليس البر بأن تولوا وجوهكم، ليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها، ليس البر بأن البر بالضم. طيب شو السبب الحكم القواعد فيه؟ يعني ما أعرف شو الإعراب إلها. عربيكها الآن ذات دين. البر خبر ليس مقدم، لأن خبر ليس يجوز تقديمه. خبر كان كلها يعني، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، واسمها هو المصدر المؤول. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أصلها وكان نصر المؤمنين حقا علينا. طب هنا ليس البر أن تولوا وجوهكم. البر خبر ليس مقدم، وأن ليس البر أن تولوا وجوهكم، هذا اسمها المصدر المؤول اسمها. لك وليس البر بأن تأتي البر. نعم. بأن بأهد. فلا يمكن أن نقول البر، لأن ما رح يبقى اسمها الآن اسمها البر، والخبر هو الجار والمجرور. بأن. صحيح. بأن. بأن. صحيح. فلا يمكن أن يقول في الآية الأخرى البر، لأن لا ما يكون لها اسم أصلا. ليس وليس البر بأن. لابد يعني إذا قال ليس البر أين اسمها؟ ليس لها اسم. ليس لها اسم. في الآية الأولى نصب لأنه قدم، والتقديم هنا جائز. نعم. هذا. وفي الثانية لابد أن يرفع، لأن لو نصب لم يبقى لها اسم، صار خبرها الجر. نعم. الجر المجرور. يعني على السريع هذا. نعم. بارك الله فيكم، ونلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله دكتور فاضل. انسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا. شكرا لكم على هذا اللقاء، نفع الله بكم بإذن الله. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذه الحلقة أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.